ملخص كتاب خواطر شاب ثلاثة من اليابان من أخضر.com لمؤلفه أحمد الشقيري. هل جربت أن تسافر يوماً إلى مكان بعيد وأنت جالس على مقعد في إحدى غرف بيتك دون أن تتحرك؟ إن لم تجرب هذه المتعة من قبل فدعني أخبرك أن هذا تماماً ما سيفعله بك هذا الكتاب، إذ يأخذك الكاتب معه في رحلة إلى كوكب اليابان الشقيق، حيث نجد العديد من الأخلاق النبوية متجسدة في شعبها يطبقونها حق التطبيق، وإن لم يكونوا مسلمين، فكل من الأمانة والنظافة والتواضع وحب الخير للغير من الأمور التي نصت عليها الشريعة، وها نحن نتفاجأ بتطبيقهم جميعاً لها في حين يتكاسل معظمنا عنها ونحن أحق وأولى بها. أولاً، شعب متواضع. التواضع خلق جليل من أخلاق الإسلام، وقد نصت عليه العديد من آيات القرآن، ولكن ترى كم شخصاً مسلماً يطبقه اليوم؟ أو على الأقل كم مسلماً يجاهد نفسه في محاولة التحلي به؟ غالباً سنجد أنهم نسبة ضئيلة جداً، بينما على النقيض نجد اليابانيين شديدي التواضع على الرغم من أنهم ليسوا مسلمين، وعلى الرغم من امتلاكهم كل المقومات التي تشجعهم على التكبر وتنمية نزعة الأنا في أنفسهم بسبب التقدم الهائل الذي وصلوا إليه وباتوا يصدرونه اليوم لشعوب العالم أجمع. ونحن لا نقصد التعميم، فبالطبع يوجد في العرب المسلمين أناس متواضعون، ولكنهم أقلية، ويوجد في الشعب الياباني متكبرون، ولكنهم هناك هم الأقلية والقاعدة الخارجة عن المألوف. ومن أكثر العلامات الملاحظة في هذا الشعب والدالة على تواضعه أن الياباني بعد أن يودع الزائر ويوصله إلى الباب يستمر في إحناء رأسه تقديراً لمن أمامه، ويظل واقفاً أمام الباب حتى يذهب الزائر بعيداً عن أنظاره تماماً. وعندما يقدم شخص شيئاً بيديه فإنه يحرص على أن يقدمه وهو ممسك به بكلتا يديه، وعلى المتسلم أن ينحني قليلاً من باب الاحترام. وهناك تجد مدير العمل جالساً مع الموظفين يتناول معهم الطعام، ويأكلون جميعاً الأصناف نفسها والطعام نفسه، وهذا ليس مقتصراً على فئة المديرين فقط، بل نجد هذا الخلق في الشعب كله على اختلاف وظائفهم، بل وحتى تجد هذا الخلق في وزرائهم أنفسهم. وهذا يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان شديد التواضع رغم أنه كان قائد الأمة، وكان يجالس الجميع ويأكل معهم ولا يختص نفسه بشكل معين في طبيعة العيش المادية من غيره. ثانياً، عدد سكان كبير، ولكن للنظام والانضباط فوائد كثيرة، على رأسها أنه يشعرك براحة الأعصاب، وهذه السمة من أبرز السمات التي تميز دولة اليابان. فنجد العاصمة طوكيو على الرغم من أنها مدينة مزدحمة جداً، عندما تسير في شوارعها من النادر أن تسمع صوت آلة التنبيه تصدر من أي سيارة، ويرجع ذلك إلى النظام الواضح في كل مكان، ولفهم جميع أفراد الشعب لذلك النظام وحرصهم على تطبيقه، سواء كان الذي يقود السيارة كبيرا أم صغيرا، غنيا أم فقيرا، مواطنا عاديا أم وزيرا، على الجميع أن يلتزم بالنظام على حد سواء. بل إنك قد تجد في طوكيو شارعاً خالياً تماماً إلا من سيارة واحدة، ومع ذلك تجد سائق هذه السيارة يتتبع إشارات المرور من حوله ويقف لينتظر الإشارة لتفتح كي يعبر. فالرقابة عند الشعب الياباني ليست مقتصرة على رقابة المنظومات والحكومات، بل نجد كل فرد منهم يمتلك رقابة داخلية ذاتية على نفسه، فهو يفهم مدى ضرورة اتباع التعليمات، ويفهم أنه بذلك الاتباع سيعود النفع عليه وعلى دولته بالكامل. وإذا جئنا لنقارن مدينة مثل طوكيو في دولة اليابان بمدينة مثل القاهرة في مصر، سنجد أن كلتيهما ستتفقان في المقارنة في شدة الازدحام المروري والاكتظاظ بالناس والسكان. ولكن إن أكملنا المقارنة سنصل إلى فارق شاسع بينهما في نظام المرور في الشوارع وفي تعامل الناس مع هذا النظام ومدى الالتزام به. ثالثاً، الأمانة عند الياباني. يحكي لنا الكاتب فيقول إنه في أحد أيام زيارته لمدينة طوكيو ركب سيارة أجرة متجهاً بها إلى السفارة السعودية لتلبية دعوة عشاء السفير السعودي في دولة اليابان. وطبيعة الشعب الياباني أن أغلبهم لا يتحدثون الإنجليزية، فأعطى خريطة للسائق تشير إلى العنوان الذي سيذهب إليه، وانطلقا في طريقهما، إلا أن السائق لم يكن يعرف المكان بالضبط، فتوقف وبدأ يدقق النظر في خريطة المكان، وإلى هنا لا توجد ثمة غرابة في الأمر. ولكن ما لم يكن متوقعاً تماماً أن هذا السائق أوقف عداد السيارة حتى لا يحسب أي أموال إضافية على الراكب معه. وإذا تأملنا هذا الموقف وقارنا بين هذا السائق الياباني وبين سائق في دولة مسلمة لوجدناه في الغالب مستغلاً لهذا الأجنبي الذي لا يعرف أي شيء في البلد، ولربما أخذ منه من المال فوق حقه، أو ربما سلك به طريقاً أطول لجهل المغترب بشوارع البلدة، وهذا ليس من الأمانة في شيء. ويروي الكاتب موقفاً آخر بعد هذا الموقف، إذ تعمد أن يلقي بمحفظة بها 7,000 ين ياباني في أحد الأماكن المزدحمة في طوكيو، ووقف من بعيد ليراقب ردة فعل من سيجدها، وبعد مدة وجدها رجل وزوجته، فالتقطاها وبدأ كلاهما ينظر حوله لعله يرى صاحبها، وعندما لم يجد أحدا ذهبا بها إلى أقرب مركز شرطة وسلماها فيه. وعندما ذهب الكاتب في اليوم التالي إلى مركز الشرطة ليبلغ عن محفظة ضائعة وأخبرهم بمواصفاتها، وجد محفظته بكل ما كانت تحتويه كما هي. رابعا، إن الله جميل يحب الجمال. على الرغم من كل ما نقوله عن دولة اليابان من مميزات، فإنك إن زرتها ستتفاجأ أن الحدائق في اليابان لا يوجد بها سلال للقمامة. مهلا، لا تتعجل بالحكم. هل تظن أن ذلك بسبب أنهم شعب لا يهتم بنظافة الشوارع؟ الإجابة هي لا، ولكن السبب في عدم وجود سلال مهملات في الحدائق العامة أن هناك كل فرد مسؤول عن قمامته، فكل شخص يأتي إلى الحديقة بكيس خاص به للقمامة، وعندما يعود إلى منزله يفرغ ما به في سلة منزله. قد يظن البعض أن هذا سيجعل الحديقة غير نظيفة، لأن من الصعب أن يتذكر كل شخص إحضار هذا الكيس معه، ولكن واقعياً كانت الحديقة نظيفة لدرجة تفوق الخيال. وعندما سأل الكاتب أحد المارة في الحديقة لماذا كل هذا الحرص؟ أجابه بأن هذه أخلاق الياباني، فهم شعب نظيف. ألسنا نحن المسلمين أحق بالاهتمام بنظافة شوارعنا ومنازلنا وكل شبر في بلادنا منهم؟ نحن الذين يقول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كيف لنا أن تكون إجابتنا لمن ينصحنا بالحفاظ على نظافة المكان الذي نحن فيه وألا نلقي بشيء في الشارع؟ كيف لنا أن يكون أول رد لنا على هذا الناصح ولماذا لا أرمي شيئا على الأرض؟ وماذا ستكون حينها فائدة عمال النظافة؟ إن هذا الفعل وهذه الإجابة ليسا من أخلاق المسلم في شيء. خامسا، أهمية الوقت في حياة الياباني. في صغرنا كثيرا ما كنا نحفظ العديد من الحكم والأمثال التي تتحدث عن الوقت وأهميته، فمنذ كنا أطفالا ونحن نردد الوقت من ذهب أو الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولكن هل نعمل بهذه الحكم التي نرددها فعلا؟ إن الواقع المشاهد في أحوالنا اليومية يقول إن الإجابة هي لا، فأحياناً ما يتفق مجموعة من الأصدقاء على أن يتقابلوا في موعد بعد صلاة العشاء، وإذا سأل واحد منهم بقية المجموعة في أي ساعة تحديداً بعد العشاء، غالباً لن يحصل على إجابة محددة، وسيتهمه أصدقاؤه أنه يدقق في الأمر بشكل زائد عن اللازم. أما على الصعيد الآخر، فنجد أن إحدى الأسواق في اليابان كان موعد فتحها في 10 صباحا، وبدأ الناس يتوافدون تباعاً، وفي تمام الساعة 10 إلا دقيقتين حاول أحد الزائرين الدخول إلى السوق، ولكن المفاجأة أن الموظفة منعته لأن الساعة لم تأتي 10 تماماً بعد. وفي إحدى الدراسات اتضح أن متوسط تأخر القطارات في اليابان في 40 سنة الأخيرة كان معدله 7 ثوان خلال السنة. وقد حدثت عندهم حادثة انتحار شهيرة لمدير محطة قطار يابانية بسبب أن أحد القطارات في شركته تأخر لبضع دقائق، فانتحر من شدة الخجل ولكثرة الضغط الواقع عليه من الصحافة. فأين نحن المسلمين من مدى هذا الحرص على الوقت؟ ونحن الذين نقرأ القرآن الكريم ونجد الله عز وجل يقسم في إحدى الآيات ويقول: والعصر. سادساً، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. من أكثر الأشياء العجيبة التي تلفت النظر في أثناء زيارة اليابان هي الحمام. نعم، الحمام، فأنت في كل مكان تذهب إليه تجد الحمامات العامة، وهو أمر منطقي، ولكننا لا نجده في بلادنا العربية. ولكن ما يثير الدهشة ليس وجود الحمامات في الأماكن العامة في حد ذاته، إنما المدهش هو الحمام نفسه، إذ يمكن للمستخدم أن يتحكم في سرعة خروج مياه الشطاف، كما أن هناك زراً آخر يخرج هواءً لتنشيف المياه بعد الشطف، بالإضافة إلى أن مكان الجلوس على الحمام مزود بالتدفئة. وما يزيد الأمر دهشة هو وجود زر يصدر صوتاً يشبه صوت مياه الشطاف، لكن من دون مياه، صوت فقط، وذلك كي لا يزعج المستخدم المجاورين له في المكان. إن الفرد الياباني يفكر في الآخرين ويحاول تجنب ما يزعجهم ما استطاع، حتى إنه في اليابان يمنع أن يرن الهاتف في الأماكن المغلقة، بل يجب أن يكون على وضع صامت كي لا ينزعج الجالسون في المكان، بل وحتى في وظائفهم نادراً ما يفكر الموظف الياباني أن يأخذ إجازة، وهذا بإرادتهم هم. وعندما سئلوا عن سر ذلك كانت إجابة أحدهم أنه إذا أخذ إجازة سيتسبب ذلك في وقوع الضغط على بقية زملائه في العمل. أتأمل حال هؤلاء وحرص بعضهم على بعض، وأعجب حين أتأمل حال المسلمين الذين أوصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. سابعاً، وما ينقصه. في عام 1973 للميلاد حصلت حادثة مشهورة في اليابان، وهي أن أحد الأشخاص الذين ابتلاهم الله بفقد البصر وقع في أحد محطات القطار في أثناء سير القطار فمات. ومن وقتها تحولت شوارع اليابان كلياً ولم تعد مثل ما كانت عليه. أتستطيع تخيل ما فعلوا في أنحاء البلاد كافة ليعيش من فقد بصره حياة عادية وطبيعية؟ مثله مثل المبصر؟ لقد جعلوا في كل الشوارع والمحلات ومحطات القطارات ممرات مخصصة لمن فقد بصره، وهي عبارة عن ممرات تخرج منها نقاط بارزة مدببة على الأرض بشكل طولي، حيث يشعر بها الأعمى تحت قدميه عندما يسير عليها، وعندما يأتي موضع درج أو تقاطع يتحول هذا التدبيب البارز طولياً إلى تدبيب بارز على هيئة دوائر، حتى يعرف من يمشي فوقها أنه الآن سيصعد إلى درج أو أنه في موضع تقاطع عدة طرق. وبالإضافة إلى تهيئة الطريق، لقد اهتموا أيضاً أن تكون التذاكر وأزرار المصاعد وكل شيء مجهزاً بطريقة برايل. حتى يستطيع الأعمى أن يتحرك في أي مكان يشاء وحده وباستقلالية تامة. إنهم في اهتمامهم بفاقد البصر لم يكتفوا بتوفير الضروريات لهم فقط، وإنما من إحسانهم أنهم اهتموا كذلك بتوفير الترفيه لهم. ففي اليابان توجد مراكز مجهزة بكل شيء، من ملاعب لكرة السلة ومسابح ومناضد لعبة تنس الطاولة وغير ذلك الكثير، وتكون هذه المراكز لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فقط. وإذا تأملنا في الدين الإسلامي سنجد أن هذا ليس مستغربا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغزو أمر على المدينة الصحابي عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، وقد كان أعمى لا يبصر. وختاما، إن زرت اليابان ستجد أن اليابانيين يفعلون كل شيء في حياتهم يوميا وفقا لمبدأ يسمى كايزن، ويعني التطوير المستمر، وهو قائم على إنجاز تطورات بسيطة بشكل مستمر، بحيث تؤدي هذه الاستمرارية إلى التقليل من الهدر والأخطاء. والحقيقة أننا نمتلك هذا المبدأ في الإسلام فيما يعرف بالإحسان. أو تدري ما الإحسان؟ لعل أول شيء يتبادر إلى ذهنك أنه العطف على الغير، وهذا صحيح نعم، ولكن الإحسان له معنى أوسع وأشمل من ذلك. فعندما جاء سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل، كان من ضمن ما سأله عنه معنى الإحسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والعبادة في الإسلام ليست مقتصرة على الصلاة والصوم، بل هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. وهذا يعني أن التعريف النبوي للإحسان شامل لكل عمل نعمله في يومنا، مما يحتم علينا أن نحسن في كل شيء. فما أعظمه من مبدأ حين يتبناه المسلم واضعا نصب عينيه قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.